جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل. الأسبوع القادم نرجع إلى كتاب البيوع ونبقى. الأسبوع القادم إن شاء الله بما أن الحجاج يعني تقريبا قد انتهوا لا سيما الحجاج الذين يفهمون ما نقول ونحن لنا منهج كما يعرف أهل المدينة سواء طلاب علم أو مستمعون لنا منهج نسير عليه فتوقفنا عنه من أجل الحجاج. فكما ذكرني جزاه الله خير أخي عاصم فنحن إن شاء الله سنسير على منهاجنا من الأسبوع القادم يعني في كتاب البيوع سواء في الحديث أو في الفقه إن شاء الله، ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح. حسن الله عليكم. سائل يقول من لم يستطع الركوع هل يومئ قائما أم قاعدا؟ إذا كان يستطيع القيام لكنه لا يستطيع الركوع لأنه مثلا في عينيه مثلا العملية فإنه يومئ بالركوع وهو قائم، يؤشر برأسه للركوع وهو قائم ثم يجلس ويومئ للسجود وهو جالس. أحسن الله عليكم. سؤال يقول ما الفرق بين سجود السهو قبل السلام وبعده؟ ثم أنه أيضا ينبغي للإنسان أنه يعني يراعي حالة صلاته وحالة صحته، إذا وجد نشاطا في أثناء الصلاة يقوم، وإذا أحس أنه تعب وهو قائم يجلس، ما يصبر وهو قائم حتى يسقط على الأرض، أو يجد نشاط وهو جالس ويقول خلاص أكمل صلاتي، لا، تقول الله ما استطعت، إذا وجدت نشاط قم، إذا أحسست أنك متعب اجلس. فالحمد لله. نعم. قل ما الفرق بين سجود السهو قبل السلام وبعده؟ لا فرق بينهما من حيث الصفة، لكن نحن ذكرنا ثلاث حالات ذكر العلماء أنها أفضل أن تكون بعد السلام، وأما الحكم واحد، يعني حتى لو سجدت في جميع الأحوال قبل السلام يجوز ما في مال. قل السائل هل يدعو في سجود السهو؟ ما في مانع، سجود السهو مثل غيره، ولذلك لما ذكر سجود الرسول عليه الصلاة والسلام قال ثم سجد مثل سجوده أو أطول، حتى لا يظن أن سجود السهو أي كلام يعني سجود يعني خفيف، لا، فليسجد سجودا كامل، ولذا قال مثل سجوده يعني سجود في الصلاة أو أطول. ماذا يقول؟ مثل ما يقول في السجود في سجوده في الصلاة، مثل ما يقول يدعو يسبح، ما هناك شيء خاص في سجود السهو مثل ما نسمع عن بعض العوام يقول سبحان الذي لا يسهو ولا يلهو، لا، هذا ما ورد، ما في شيء خاص ولا ذكر خاص لسجود السهو، سبحان ربي الأعلى وإذا دعوت كذلك يجوز. نعم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول نرجو منكم تبينوا كيفية الصلاة على الكرسي وكيفية الصلاة الرجل على جنبه، كيف الصفة؟ السجود على الكرسي، الجلوس على الكرسي، إذا كان الإنسان كل صلاته سيجلس على الكرسي فإنه يومئ بالركوع والسجود إيماء، يكون السجود أخفض من الركوع. وإذا كان أنه يرتاح في الجلوس على الأرض فكذلك، يجلس على الأرض ويقرأ وهو جالس ويومئ للركوع والسجود، أيضا يكون السجود أخفض من الركوع. وأما إذا كان مثل بعض الناس يستطيع القيام لكنه ما يستطيع السجود ولا يستطيع الجلوس متربع أو فهو يضطر إلى الجلوس على الكرسي، فإنه يقوم، وإذا جاء الركوع يركع ما دام يستطيع الركوع. فإذا جاء السجود الذي ما يستطيع أن يجلس على الأرض حتى يسجد يجلس على الكرسي وينخفض بقدر الإمكان، يضع يديه مثلا على فخذيه أو على عوارض الكرسي ويسجد، يعني يوم ينخفض بالسجود بقدر الإمكان. لكن أنا نبهتكم على أن بعض الناس يدنو من العمود ويسجد عليه، هذا فيه أولا إخلالا بالصف وانفصالا، يفصل نفسه عن الصف أيضا، تقدم على الصف. ثانيا أنه مخالف للسنة، ما أمر تسجد على شيء ما دام أنك ما تستطيع السجود على الأرض. سمعتم الحديث لما زار النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وراءه يسجد على وسادة أبعده، إما أن يسجد على الأرض أو يومئ إيماء، فلا يسجد على واسطة. فكذلك الذين يفعلون هذا الشيء ما ينبغي أن يفعلوا. اجعل الكرسي مساويا للصف تماما. نعم. حسن الله عليكم. سؤالا يقول: هل يجوز الدعاء في الصلاة بلغة غير اللغة العربية؟ إن كان يعرف باللغة العربية فهو أحسن، وإن لم يعرف فربه عز وجل يعلم ما في قلبه، ولا تختلف عليه الأصوات في جميع اللغات، فإن هذا يعني اختلاف الألسن هذا من حكمة الله ودليل على كمال قدرته، فهو يعلم ماذا يقول مثل ما أنه يعلم ماذا نقول، كله سواء، لا تختلف عليه اللغات في جميع، لا تجتمع، لا تختلف عليه الأصوات في جميع اللغات. نعم. يقول السائل: إذا نسى الإمام ركعة وذكر بعد أن انفصل أو سلم، هل يصلي ركعة ثم يسجد سجدتين أم يسجد سجدتين السهو، سجدتي السهو فقط؟ هذا ما حضر درسنا في الأول. إذا تركت ركعة أو ركوع أو سجود، لو تترك سجود تأتي بركعة كاملة أو ركوع، إذا تركت سجدة أو ركوع تأتي بركعة كاملة، فكيف إذا تركت الركعة كاملة؟ معروف هذا، ما أحتاج سؤال، لأن هذا شيء معروف أنه من حسبة الصلاة وأركان الأركان، ما تسقط بالسهو ولا يجبرها سجود السهو. لكن سجود السهو إرغاما للشيطان وعملا بالسنة، لكنه ما يكفي سجود السهو عن الأركان أو الركعة الكاملة، إنما يكفي إذا ترك واجب سهوا مثل التشهد الأول أو سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم، هذا الذي إذا نسيه يكفي أن يسجد سجود السهو. يقول السائل: هل يلزم في سجود الشكر أن يتجه إلى القبلة؟ هو السنة أن الإنسان والأفضل في كل سجوده يكون باتجاه القبلة، إذا تمكن فهو الأصل، لكن إذا لم يكن متمكن فاتقوا الله ما استطعتم. قل السائل: ما هي الطريقة الصحيحة لسجود التلاوة في غير الصلاة، وهل فيها سلام؟ على كل حال العلماء رحمه الله اختلفوا في هذه المسألة، والأمر فيها سهل. منهم من قال يكبر في سجوده وفي رفعه ثم يسلم، ومنهم من قال يكبر في السجود فقط ثم يرفع ولا يسلم. فالشيء اللي يعجبك وترى أنه أفضل اعمل به. يقول السائل: إذا وافق تكبيرتي الركوع رفع الإمام فهل أعيد الركعة؟ يعني مسبوق. نعم، إذا جئت ووقفت بالصف معتدلا تماما ثم كبرت تكبيرة الإحرام قائما معتدل ثم سجدت ركعت، فإن تمكنت يديك من ركبتيك ركعت ركوعا تام قبل أن تسمع الإمام يقول سمع الله لمن حمده، فقد أدركت الركعة، سبح ولو مرة واحدة ثم ارفع. أما إذا ما تمكنت من الركوع حتى رفع فإنك لم تكن مدركا للركعة، بل عليك أن تقضيها. بعض الناس ربما تأخذ العجلة فيقف في الصف ثم يوم بالركوع وهو يكبر تكبيرة الإحرام، هذا ما بصحيح. لا بد أن تقوم قائما معتدلا ثم تكبر تكبيرة الإحرام، فإن أمكنك أن تسجد أن ترك قبل أن يرفع طيب، وإلا تقضي هذه الركعة. يقول السائل: نجد تساهلا من بعض الناس في صلاته على الكرسي وهو قد يستطيع أن يفعل بعض الأركان، فما حكم صلاته مع استطاعته؟ على كل حال من ترك شيء يستطيعه فصلاته غير صحيح، من ترك شيئا يستطيعه فإن صلاته غير صحيح. إذا ترك القيام وهو يستطيع أن يقوم وجلس على الكرسي فصلاته غير صحيح. إذا استطاع أن يركع ولكنه جلس على الكرسي وركع فصلاته غير صحيح، ما دام يركع وهو قائم ولا يخاف على نفسه من شيء، ما في خطر ولا ضرر. فيجب أنه يركع في حالة القيام، يركع ثم إذا أراد أن يسجد إذا كان ما يستطيع الجلوس على الأرض يجلس على الكرسي ويؤمن بالسجود. أي شيء تفعل تتركه وأنت مستطيعه من الأركان فالصلاة باطلة. الأركان معروف: القيام والركوع والسجود والجلوس، كل هذه أركان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.